نعم يقولون لا غيبة للفاسق ولا غيبة للمجهول. أما الفاسق فالمراد الفاسق المعلن، فلنا أن نذكره لفسق تحذيرا منه وردعا له، فإن خفنا من ذلك مفسدة فإننا لا نقترب، لأن ربما يكون في مفسد ويكون هذا الفاسق جبارا عنيدا له سلطة فيحصل بذلك الشر. أما لغيبة المجهول فهو أيضا جائز بشرط أن لا يعرف المجهول بعد البحث، بعد البحث عنه، لأنه ربما يقترب الإنسان شخصا مجهولا وبعد البحث عنه يعلم فلا يعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.